السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله تبارك وتعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. قال الله تعالى: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد قال تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لقد قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فيهنيئا له من وفق لذكر الله ورطب لسانه بذلك. إن الله يذكرنا إذا ذكرناه. إن ملائكة الرحمن تتنزل علينا بذكرنا لله. إن السكينة تتنزل علينا بذكرنا لله. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قد قال الله لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذا: ولا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل ومحبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمر ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذلك الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه وسوء. والشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم الجهاد في فلسطين. أما الجهاد عموما فماض إلى يوم القيامة، لكن تختلف صورة الجهاد، فإن صور الجهاد في سبيل الله تتنوع وتتعدد. هناك جهاد بالكلمة، هناك جهاد بالمال، هناك جهاد بالسيف، هناك حروب منظمة بين المسلمين وغيرهم، ولكل مقام مقاله، ولكل وقت آلة الجهاد المستخدمة فيه. هذا. ويسأل الأخ أبو شهد، قال لزوجته: تبقي علي زي أمي وطالق لو ذهبت إلى فرح أحد الأقارب ثم أخذتها والدته معها إلى الفرح، ماذا يفعل؟ عليه كفارة ظهار وكفارة يمين لتعليق الطلاق. كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامعها، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل الجماع. وكفارة اليمين معروفة. وجزاك الله خيرا يا أخ ماهر وحفظك. ما حكم الحج مقابل العمل مساعد جزار؟ الحج صحيح. ما هي فتنة الممات؟ من فتنة الممات أن يتلفظ عند الوفاة بألفاظ كفرية ولا يختم له بخير. وكذلك من فتنة ما بعد الممات ألا يجيب على سؤال الملكين في القبر. أحدنا طرد بسؤال فقال: امرأة طلقت طلاقا بائنا وهي في عدتها، هل يجوز لشخص أن يخطبها وهي في العدة من الطلاق البائن؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: أكثر أهل العلم على المنع من ذلك، بل نقل الإجماع على أنه لا تجوز خطبة المرأة المعتدة من طلاق رجعي أو من طلاق بائن وهي في عدتها. وكذلك الإجماع منعقد على أنه لا تجوز خطبة المتوفى عنها زوجها وهي في عدة الوفاة. فأكثر العلماء على المنع من خطبة المرأة المعتدة من طلاق بائن، بل الإجماع منقول على المنع. أما الطلاق الرجعي فإجماع لا ريب فيه، لا يجوز أبدا أن تخطب المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها ولا التعريض لها لأنها ما زالت زوجة. والمطلقة البائن أكثر أهل العلم أيضا على المنع، بل نقل الإجماع على المنع من خطبتها وهي في عدتها. ما أفضل الصدقات؟ تختلف أفضل الصدقات من مقام إلى مقام، من مقام إلى مقام، ومن حال إلى حال، ومن وقت إلى آخر. الأخت نادية تهيب بإخوانها أهل الإسلام في كل مكان وزمان أن يكثروا من الدعاء لإخوانهم في غزة، أن يحفظهم الله وأن يسلمهم. نسأل الله أن يحفظهم وأن يسلمهم أينما يكونون وحيثما يكونون، وأن ينتقم من أهل الإجرام الذين يسعون في الأرض بالفساد. ما حكم الأكل من طعام كفارة الظهار للعاملين على توزيعها؟ إذا كانوا مساكين جاز لهم ذلك، إذا لم يكونوا مساكين فلا يجوز لهم ذلك. ما حكم حفلات التخرج؟ هذه مسائل من أمور الدنيا لا بأس بها ما لم يكن فيها عصيان لله ورسوله. هل يجوز أن أستغفر لأبي الميت؟ نعم، قال تعالى في كتابه الكريم مذكرا بنوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي. قال: من دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هل يشترط العدد في صلاة الجمعة؟ ليس ثم دليل على ذلك. إذا كتب الزوج لزوجته كلمة أنت طالق على موقع المسنجر، وعدت فترة العدة ولم يكلم زوجته لكنه تواصل مع إحدى زميلتها وأخبرها أنه يريد زوجته وأنها تحاول إقناع زوجته بأن تكلمه أو تقبله، لكن زوجته رفضت هذا الكلام. الطلاق واقع والمرأة بانت من هذا الزوج وليس لها الآن بزوج. هل هناك دلالة لنسيان الخروج بالنقاب في الحلم؟ على كل حال، المقام ليس بمقام تفسير أحلام، ولكن احرصي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم الاشتراك في صلاة رياضية مختلطة؟ الله لا يحب الفساد. ما حكم المنتحر؟ المنتحر مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر، وفي الحديث: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يقتل بها نفسه في نار جهنم، أو يضرب بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وكذلك: من تردى من جبل فقتل نفسه في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. وكذلك: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإلى هؤلاء الذين تسول لهم أنفسهم الانتحار أقول: لا تظن أنك بالانتحار ستسعد، بل ستنتقل من عذاب خفيف يعتريك في الدنيا إلى عذاب شديد عياذا بالله، فأنت كالمستجير من الرمضاء بالنار. إذا أذن الفجر والمرء يصلي آخر القيام هل يكبر للوتر؟ لا مانع من ذلك. ما حكم الجماع بعد انقطاع دم الحيض ولكن قبل الاغتسال؟ لا يجوز ذلك عند جماهير العلماء، لأن الله قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ألا تقربوهن حتى يطهرن، أي يرين الطهرة، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي فإذا اغتسلن. فليس للرجل أن يطأ امرأته قبل الاغتسال وإن رأت الطهر. وعليك السلام يا أخي دهشان. يقول: صليت العشاء جماعة ثم اكتشف الإمام أنه ليس على وضوء، هل علي إعادة الصلاة؟ ليس عليك أنت إعادة الصلاة، على الإمام أن يعيد صلاته، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ما وقت الانتهاء من المسح على الخف أو الشراب؟ من أول مسحة أو من أول حدث؟ أكثر أهل العلم على أن ذلك من أول مسحة. هل تجوز دراسة علم النفس في الجامعات؟ لأن كثير من الأفكار جاء من مفكرين الغربيين، أنصح بالبعد عن ذلك قدر الاستطاعة. وعلم النفس أصوله وفروعه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هل تجوز قراءة القرآن للحائض من تفسير القرآن الكبير؟ نعم تجوز. وهل يشترط من أفضل، صلاة القيام أم الرواتب؟ في كل خير يا شادي. أحيانا يباع في سوق الجمعة سلع كالموبايلات يشك في سرقتها، يا رضا الذي تشك في أنه مسروق لا تشتره. أب منع ابنه من حقه في بيت العائلة وأعطاه لابنه الآخر فأصبحت له شقتان، والأول لم يكن له شيء، والسبب لأن هذا الابن اشترى بيتا آخر من ماله الخاص، هل عليه إثم؟ تلك قضية تنظر، والأصل العدل بين الأبناء إذا لم يكن هنالك ما يدعو إلى التفريق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في الكلية حفلة تخرج فيها معصية لله، وسيأتون بمغني، وسيكون هناك اختلاط، ويغنون ويرقصون، كل هذا محرم ومدعاة إلى الفساد، ولا تشاركهم. والجروبات هذه التي يفعلونها، التي هي المجموعات، إن كانت على طاعة الله فاثبت معها، وإلا فلا تجتمع معهم على ضلال. وبالأمس القريب سائل يسأل يقول: إن له مجموعة من الزملاء من خريجي كليات الطب دفعة معينة من الدفعات، فمات لهم صديق ليس بمسلم، صديق كافر، زميل من زملاء التخرج، فطفقوا يدعون له بالفردوس مع كفره، يهوديته أو نصرانيته أو شركه، فلما كلمهم أن هذا لا يجوز إذا بهم يمتعبون من أجل الزمالة، فأقول لهم: معذرة أنتم إن كنتم أطباء لكنكم جهلة بالشريعة، فكيف تسول لكم أنفسكم أن تدعوا لكافر بالفردوس وهو مات على الكفر؟ والله يقول في كتابه الكريم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. يسأل عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفقة المرأة: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. يسأل عن معنى الخازن. الخازن أمين المخزن، فمثلا الأزواج الأسرياء كان عندهم واحد مسؤول عن المخزن، فيه متاع، فيه ملابس، فيه أكل. فالزوجة تقول لأمين المخزن: أعطي هذا الفقير كذا. فأمين المخزن أحيانا يكون بخيل، يسمع كلامه ولا يتم، مع أنه لم يخسر شيئا لكن بخله يمنعه. فرغب في الإعطاء بقول النبي: وللخازن مثل ذلك. طبعا القيد بغير الإفساد. شركة في السعودية عرضت على صديق لي في ألمانيا أن تعطيه إقامة عمل سنة ويدفع 2000 يورو ولا يعمل، لكن يستطيع أن يحج ويعتمر. هل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك. هل شاهد الزور له توبة؟ نعم له توبة، لكن عليه أن يسعى لرد المظالم إلى أهلها. كفارة يمين الطلاق اللفظي دون القصد إيقاعه، بل لمنع الزوجة من فعل أمر ما. ماذا قلت يا محمد حتى ننظر في حكمك؟ ماذا كانت ديانة الرسول ووالدة الرسول؟ كان على الشرك كأقوامهم. الصورة الواجبة عدم تنفيذها حرام؟ ما هي الصورة الواجبة عدم تنفيذها حرام؟ الأخ الفقي يسأل: يعمل بالإسعاف بعد توصيل بعض الحالات، يقوم زويهم بعرض مال علي كإكرامية، وأنا أرفض بنية أنه عمل محرم، هل هو حرام؟ أقول: إذا لم تسأل وجاءك منه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه ما دمت لم تطلب. رجل اشترى قطعة أرض ولم يتسلمها ثم باعها على آخر، هل البيع الثاني جائز؟ كيف؟ لا يصح أن يبيع إلا هو متملك الأرض تملكا كاملا، والبيع الثاني ضامن. يعمل في شركة مقاولات وطلب مني العمل في مشروع إنشاء بنك. كنت موظفا ستعمل في إنشاء البنك، لأن البنك الآن متعدد الأغراض وأنت موظف مجبر. كلمات اللغة العربية تشتمل على معاني كثيرة، فكيف يحفظ طالب العلم معانيها؟ قدر الاستطاعة تعلم شيئا فشيئا. حكم فوائد البنوك. فوائد البنوك حرام، وإذا أردت أن تتخلص منها فادفعها لفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصالح عامة للمسلمين. أخرجنا من بعض زكاة المال لمستشفيات الأطفال وقلتم لا يجوز، هل نعيد إخراجها؟ لا عفى الله عما سلف، لكن بعد أعلم أن زكاة المال لا تجوز للمستشفيات، إنما الصدقات العامة ليست الواجبة هي التي تنفق في المستشفيات. وذلك لأن حق الفقير أن يمكن من المال الذي هو مال الزكاة إذ هو حقه. ثانيا أن المستشفيات يتعالج فيها الغني والفقير. ثالثا أن المستشفيات يتعالج فيها المسلم والكافر، والكافر ليس بمصرف للزكاة، والغني ليس بمصرف. وأيضا لا بد من تمكين المريض من المال ويتصرف. هل تجوز مداعبة الزوجة أيام الحيض بلا جماع؟ تجوز. هل هناك فرق في الثواب بين قراءة القرآن من المصحف وبين قراءته من تطبيقات الموبايل المختلفة؟ من المصحف أولى، لأن المصحف مصحف كله كتاب الله فقط، وإن كانت القراءة في الآخر جائزة أيضا، نصيحة وحديث حق الله حق على الله عون العبد في الزواج. لفظه ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله وسنده حسن. ما الرأي في من يضرب زوجته على وجهها بشكل يدميها؟ بشكل يدميها، هذا حرام من عدة وجوه. أولا، لا يجوز الضرب على الوجه، والنبي يقول إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. ثم هذا الضرب مبرح أو مبرح، والنبي نهى عن الضرب المبرح وليس له ذلك أبدا. شاب يدفع إيجار المنزل 1000 يورو، ويفتأ بعض المشايخ أن يدفع هذا المال استشق عن طريق البنك، بئسة الفتوى، فالربا لا يجوز. الوصية الواجبة عدم تنفيذها حرام إذا كنت تقصد إعطاء الأحفاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم، إذا كنت تقصد هذه الوصية أن الأحفاد يأخذون حق أبيهم الميت في حياة جدهم، فلا يجب تنفيذها، لا يجب تنفيذها. الله يرحم شهداء العبارة وشهداء المسلمين عموما. الثيب تزوج نفسها، لا يجوز ذلك. استغل توكيل والده وأخذ الشقة لنفسه، هل يجوز أن نأخذ حقنا بالقوة بدون مفاسد أعظم؟ بدون مفاسد أعظم. حديث: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. الحديث صحيح. وبارك الله فيكم يا أبا الحسن. التوسع في العزاء والفراشة ومقراءة القرآن. اعلم أن التعزية واجبة أن التعزية مستحبة بالإجماع. التعزية مستحبة بالإجماع. ونوي على أن حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة حديث معلول وضعيف. وأيضا فقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة وانصرفن وبقيت خاصتها تصنع لهم التلبين وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. ولكن التعزية لم يكن لها رسم معين على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما على المتيسر. أما الذي يحدث من السرادقات والتكاليف الباهظة والإحداثات فالأولى اتقاؤه قدر الاستطاعة. نعمل في شركة مقاولات، في المشاريع التي تأتي إلى الشركة نأخذ دفعة مقدمة المال المتفق عليه قبل البداية في العمل. لا فيش مشكلة، بس أنا أحب أخشى أن يكون في السؤال بعض الإغماض وبعض التغاضي عن إيضاحه بدقة، لأن الآن أحيانا شركة المقاولات تذهب لشخص صاحب أرض وتقول ننشئ لك الأرض برجا ولك النصف ولنا النصف، ففقط أنها تفعل ترسم الرسومات وبعد ذلك تبيع الشقق على المخططات دون البناء، هذا لا يجوز. حكم الإفطار قبل الأذان بحوالي 4 أو 5 دقائق. لا يجوز لك أن تفطر والشمس طالعة. يقول الشمس غربت، إذا كان الشمس غربت والمؤذن هو الذي تأخر جاز لك الفطر. يقول اشتركت أنا وثلاث أشخاص في تجارة وأعمال أخرى، فاختلطت أموالنا ببعض، ولا ندري كم دفع كل شخص، ولكننا متفاهمون ومطردون. هل علينا إثم؟ ليس عليكم إثم. أسكن في مكة وحماتي تأتي كل عام لزيارتنا مرتين في السنة، وهي تؤذيني أنا وأولادي وزوجي بالكلام، وقلبي في شيء منها بسبب موت ابني بسببها. هل أجر لها مكان مأمون فيه شيء؟ إذا تراضيتم على ذلك مع زوجك ومعها وكانت النفوس طيبة بذلك. حكم الإفرازات الطاهرة، هل تبطل الوضوء؟ أختار الرأي القائل بأنها لا تنقض الوضوء. أما القول بأن كل ما خرج من السبيلين ينقض ليس بحديث وليس عليه إجماع. الناس ينشرون ما حكم زوجة اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها وتزوج عليها تصبح طالقا؟ لها الحق أن تطلب الطلاق وتأخذ كل مستحقاتها كمطلقة، وبالله التوفيق. مدير مالي في شركة، عندما يقع أي خطأ مالي من أي شخص يبلغ صاحب الشركة فيقوم بإنذار المخطئ، وإن عاد للخطأ ينهي عمله. هل على المدير المالي إثم؟ ليس عليه إثم، هذا عمله. هل صحيح أن كل بيت لا يدخل فيه الضيف لا تدخل الملائكة؟ لا يثبت هذا. هل يجوز ما حكم صنع التحف الكرتونية؟ لا بأس بذلك، إنها لعب أطفال. الله يثبت إخواننا في العراق وفي كل بقاع الأرض. هل التدخين ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. حكم المبالغة في الاستفتاء حتى تحول الأمر للوسوسة. خلاص عرفت أن مآله الوسوسة فلا تفعل ذلك لما يجلبه من الضرر عليك في عقلك وفي تفكيرك. حكم دفع رشوة لاستخراج تموينية، هي حق لي ولن تخرج إلا بالرشوة، إذا لا تسمى رشوة. إذا كان الحق لك وأنت ممنوع من استرداد حقك لا تسمى رشوة. فالرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. ما حكم الهواء الذي يخرج من قبل المرأة أثناء الصلاة؟ هذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء، مسألة خروج ريح من قبل المرأة، ففيها قولان وليس فيها نص ثابت بخصوصها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ثم الخلاف قام فيها. هل تأخذ حكم الريح الخارج من الدبر أو لا؟ فالأحوط لك أن تتوضأ، بارك الله فيك. يقول الناس ينشرون من بلغ شهر رمضان حرمت عليه النار بهذا المعنى، وينسبون للنبي، لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لبس شنطة على الكتف بها الأوراق والمال وأنا لابس للإحرام والعمرة؟ نعم يجوز. وضع أعمال في البنوك دون أخذ فوائد، وضع المال لا بأس إذا خشيت عليه الضياع. هل يجوز التعاقد على شقة بالقسط على 10 سنوات علما بأن الشقة لم يتم بناؤها بعد؟ لا يجوز ذلك، لا تبع ما ليس عندك. هل تجوز صلاة ركعتي تحية المسجد خارج المسجد في يوم الجمعة إذا كان المسجد ممتلئا؟ يجوز لأنها ستكون بمثابة المكان الذي يعد للصلاة. هل يجوز للحامل المصابة بفيروس سي أن تتناول العلاج حاليا، الإجهاض من أول شهر حتى لا يضر الطفل؟ إذا قطع الأطباء بذلك أن هناك ضرر محقق على الطفل والروح لم تنفخ في هذا الجنين، جاز إنزاله بالقيدين. هل النظر في المصحف عبادة كنص لا يوجد لكنه كعمل يرضي الله يدخل في هذا؟ فالعبادة تتضمن أوسع من هذا المعنى. هل تدفع الزكاة؟ يعني عبادة اسم جمع لما يحبه الله ويرضاه، النظر في المصحف داخل في ذلك. هل تدفع الزكاة للعم وابن الأخ إذا كانوا من أهل الاحتياج، إذا كانوا من المصارف الثمانية؟ ما الكلالة؟ الكلالة من لا ولد له ولا والد، وإن علا وإن نزل، يعني واحد مات ليس له أب ولا جد ولا جد أب، وإن علا ولا ابن ولا بنت ولا حفيد ولا حفيد الحفيد. فالكلالة من لا ولد له ولا والد. كيف يوزع ميراث كلالة؟ نحن أربعة أخوات بنات وولد واحد، يعني أخ واحد تقصدين. ماتت أخت، كيف توزع تركتها؟ هل هذه الأخت أختكم شقيقة أم من الأب والأم؟ إذا كانت شقيقة أم من الأم، هل هي شقيق الإخوة أشقاء أم إخوة لأم؟ إذا كنتم أشقاء للميتة، قد قال تعالى في آخر آية من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. كيف عفوا أخت أسلمت هي وزوجها من الطائفة الدرزية، ولكن لم تشترط في عقد زواجها الدرزي، هل لها أن تشترط بعد الإسلام؟ لا يرجعان إلى الزواج ما دام أسلم، لأن الصحابة الذين كانوا على عهد رسول الله جلهم كان كافرا، جلهم كانوا كفار، فلما أسلموا ما أنشأوا وقودا جديدة بينهم وبين أزواج نسائهم المسلمات. هل إتيان المرأة من الدبر حلال؟ كبيرة من الكبائر. حكم مهنة المحاماة: إذا كنت تدافع عن باطل فيحرم عليك العمل، إذا كنت تدافع عن حق فلا بأس بعملك وأنت محسن. ولقد قال الله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله هو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وفيك بارك الله يا دكتور أحمد. هل يجوز لبس نفس الثوب إذا كان به مني؟ يجوز، إذا كان يبسا فافركه، وإذا كان رطبا فاغسله. ما معنى قول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة؟ يعني الصغير والكبير. بعد الاغتسال ألاحظ وجود إفرازات باللون الشفاف، هل توجب الغسل أم اكتفي بالوضوء؟ إذا كانت السائلة امرأة فالعلماء يقولون إذا خرج من المرأة مني الرجل بعد اغتسالها يلزمها الوضوء فقط. حكما حلف يمينا ووقع فيه، ما صورة اليمين؟ عليه كفارة يمين عموما. شخص متزوج ويريد أن يتزوج بأخرى وزوجته راضية وأبوه غير راضي، هل إذا تزوج يكون عاقا؟ ليس بعاق. على الإجمال لكن ينظر ما سبب امتناع أبيه، تفصيلات معروفة لكن الإجابة عامة بصفة عامة. من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار، لا يصح. خطيبته توفاها الله، هل من حق الخاطب يدعو الله أن تكون زوجته بالجنة مع العلم أنها كانت أرملة؟ يجوز، لكن نسأل الله ما هو أفضل. حكم من اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها، الشرط صحيح وهي لا تمنع من الزواج، لكن تقول إذا تزوجت طلقني، هذا من حقها، لكن سيكون لها كل حقها كمطلقة. جدته أرادت أن تسترجع عقارا من أحد أعمامه كانت قد وهبته له، رفع ضده دعوى في المحكمة، وبعد أن ماتت كسب الدعوى وحرم إخواته من الميراث. تلك قضية تنظر، لكن من حق الوالد أن يرجع في مواهب لولده. حكم البناء على الأرض الزراعية، التقييد أنه في الأصل حلال، لكن إذا رأت الدولة المصلحة العامة في المنع منعت إلا للضرورات القصوى. لدي ولد عمره 7 سنوات ونصف، أقوم بالصلاة معه جماعة في البيت، هل تحسب لي وله جماعة؟ يعني إذا كنت أنت رجل أجب داعي الله وذهب إلى المسجد، فالتخلف عن الجماعة من صفات أهل النفاق. قد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وإذا كنت امرأة فيجوز ذلك، لأن عمر بن سلمة لأن عمر بن سلمة كان يؤم قومه ابن 6 سنين وفي رواية 8 سنين. هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص دون الرجوع إلى زوجها؟ يجوز لها ذلك، والاستحباب أن تخبره. أما الدليل على الجواز فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرض النساء على الصدقة بعد صلاة العيد ما ذهبنا إلى الأزواج واستأذننا، إنما قامت المرأة إلى خرصها وسقابها فنزعته وألقته في حجر بلال. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على ميمونة زوجته، قالت يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. أتوب من ذنب وأرجع له بعد فترة قصيرة. مشكلة العادة السرية. أعلم أن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وبها استدل الشافعي على التحريم. زوجها يمنعها من زيارة أختها، هل علي إثم إذا زرتها دون علمه؟ يسأل لماذا تمنعها من زيارة أختها، فإن قطع الرحم أيضا لا يجوز. إن أبدى مبررا يقره الشرع فله ذلك، وإن لم يبدي مبررا فسيكون ظالما. وفي حال ظلمه قل يجوز لها أن تصل الرحم إذا أمنت الغوائل. الوفاة بحديث سير يعتبر شهيد الهدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الهدم شهيد. عذاب القبر هل ذكر في القرآن؟ الله يقول في كتابه الكريم في شأن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويقول مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، ويقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قلنا لك عطاء السكندري رجل صوفي موسوم بالتصوف ليست مرجعيته بالدرجة الأولى كتاب الله ولا سنة رسول الله، وقد أفضى إلى ما قدم، لكن الذي يحدث الآن حوله تجمع الصوفيين والابتداع في الدين مرفوض تماما. اضطررت لاقتراض مبلغ مالي من بنك لمدة 10 سنوات والآن أحس بالذنب، عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفره وأن تعمل عملا صالحا لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وأيضا لا تيأس من رحمة الله. هل الشيطان يأكل بإصبعين؟ لم يثبت ذلك. البهنساوي يسأل يقول هل يجوز تحديد نسبة 25% في بيع التقسيط على المبلغ المتبقي بعد المبلغ الأول؟ لا يجوز بهذا التوصيف، لكن في أول الأمر تقول أنا بيع على قسط على سنتين بمبلغ كذا إجمالا، أما التفصيل يدفع كذا والباقي يكون على زمن كذا بفائدة كذا، كله لا يجوز. أسامة وفتح الله عليك يا أسامة وحفظك. ما هي عقيدة ابن سينا؟ هؤلاء كلهم أهل كلام وليست معتقداتهم وفق معتقدات أهل السنة والجماعة، فانتبه لذلك. يقول طول تفكيري في الموت، خاف كثير، أريد حلا، اطمئن بذكر الله، اذكر الله كثيرا، وسير على ناج النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله مثله. أين قصتك يا نسر؟ ما الواجب على الأعيان من جهاد في سبيل الله في حالنا هذا؟ أقول صور الجهاد تتعدد يا محمد يا محمود. صور الجهاد: جهاد باليد، جهاد بالمال، جهاد بالكلمة، وتختار الصورة التي تناسب زمانك ومكانك. رحمة الله على والدينا والدك. على ما يحمل حديث ميمونة من إداء والدتها لأخوالها مع عظيم أجر المعتق. أم الصدقة في الأقارب أعظم؟ الرسول علم الحال وأنهم أحوج، فتعرف أن الصدقة إذا جاءت في يد شخص محتاج احتياجا شديدا فهي أولى من غيرها، والله أعلم. وقد يكون النظر أيضا إلى العبد المعتق، يعني النظر من نواحي متعددة. العبد المعتق أحيانا يكون شخصا ليس بذلك الطيب، فإن ترك حرا ستعظم مفاسده، فهناك بلا شك موازنات. حكم الصلاة أمام الإمام للضرورة، إذا كانت ضرورة فالله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل يجوز أن نلقي السلام على من يقرأ القرآن؟ يجوز ولا مانع. عليها صيام شهر رمضان مرتين تقضي أم عليها إطار؟ عليها إعادة الصيام. هل يجوز أن هل العمل معاونا مع مدير لديه علاقات غير مشروعة مع النساء ومرتشي حرام؟ طبعا حرام. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما حكم وضع الجثث فوق بعضها في القبر بعد الدفن بحوالي 5 سنوات لدفن جثة جديدة؟ ما حكم وضع الجثث فوق بعضها في القبر بعد الدفن بحوالي 5 سنوات لدفن جثة جديدة؟ الضرورة تجوز ذلك. هل ثبت أن أهل الجنة منهم من يرى الله في أوقات الصلوات الخمس؟ لا نعلم نصا يفيد ذلك. كيف يقضى على كثرة التفكير؟ الاستعانة بالله. خروج سائل باستمرار، هل يجوز الصلاة من غير إعادة الوضوء كل مرة؟ قلنا أن الإفرازات التي تخرج من النسوة وخاصة الحوامل ليست بمني ولا بول ولا ودي ولا مزي، هذه اختلف العلماء فيها، ولا أرى دليلا على أنها تبطل الوضوء. أما الحديث أما القول بأن كل ما خرج من السبيلين ناقض ليس بمجمع عليه وليس هو بحديث. ما العلاج الشرعي للمرض النفسي؟ ذكر الله تعالى والدعاء والرقية. ولا مانع أن تعرض نفسك على طبيب ثقة من أهل الإسلام، طبيب ثقة يفهم في مرضك، من باب تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. يقول دفع الصدقة مع عمل الذنوب وعدم الصلاة تحسب، وإذا التزمت حاليا دفع الصدقات في ميزان الحسنات وترك الصلوات في ميزان السيئات، فكن لبيبا ولا تكن كالمرأة الخرقاء التي تنقض غزلها فتعمل خيرا وتنقضه بالشر. ساكن ببيت مقابل والدتي ووالدتي في من يعين بها وأولادي كبرت ولازم أوسع بيتي وانتقل إلى غير بيت والدتي انتقل إلى غير بيت والدتي غضبت. يعني أحسن ختامها إذا كنت تستطيع البقاء برا بها وإكراما لها فهذا حسن، ما استطعت واستطعت أن تنقلها معك ورضيت بذلك فهذا حسن أيضا. فعالج الموضوع برفق. هل يبين المفتي الخلاف في المسائل؟ إذا كان من أمامه يتحملون بيان الخلاف بيانه لهم، أما إذا لم يكونوا يتحملون أعطاهم الوجه الذي ترجح لديه بالدليل. ما حكم الصلاة وأنا لم أميز بين دم الحيض ودم الحمل لأن الطبيبة قالت هيبان الحمل بعد الأسبوع الثالث؟ على العموم بلون الدم، يعني هل الدم لون دم الحيض وصفته هل نزل في موعد الحيض أو ماذا؟ هل يجوز أن أتزوج في الغربة لأني لا أستطيع الصبر؟ يجوز، سيدنا موسى عليه السلام تزوج في غربته. حبك الله الذي أحببتنا فيه. المرأة تصبر على المرض حتى لا تتكشف على طبيب لعدم توفر طبيبة، هل هذا ظلم نفس وتعمد أم يحمد لها ذلك؟ إذا كان هذا المرض لا يؤثر على حقوق الله ولا يؤثر على حقوق العباد فصبرها أفضل، صبرها أفضل. أما إذا كان يؤثر على حق الله أو على حق العباد فلا، علاجها أفضل. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي، فقال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة ولكن ادعوه ألا أتكشف، فدعا لها فكانت لا تتكشف. فهذا دليل القائلين بالصبر مع حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أما المجوزون فقالوا حديث تداوى عباد الله يؤيد ذلك، والنبي أحيانا تداوى وأحيانا ترك التداوي. فإذا كان مثلا المرأة مصابة مثلا بانفلات ريح هذا يؤثر على صلاتها، إذا كان هناك دواء لمنع الريح حتى تؤدي عبادتها ألزمت به. مثلا المرأة مثلا قد تكون يطلبها زوجها وهي مريضة لكن ممكن تعالج حتى تؤدي حق الزوج، ففي هذه الحال تعالج حتى تؤدي لأصحاب الحقوق حقوقهم. حكم الدراسة في مدرسة قرآنية بها ضريح يزار. أنصح بالبعد لعدم تكسير سواد أهل البدع. استعمال حبوب النوم وأباشر طبيب نفسي فلا أصحى للفجر في أغلب الأوقات ولا أقدر على الاستغناء عنها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أجبناك أبا الحسن على سؤالك. أدعو لربي أن يبطل سجائري، الله يصرف عنا وعنه كل ما كل نسوء ويعينه على قطع هذه السجائر الخبيثة. إمام مسجد فاتته صلاة العصر لعذر ودخل وقت المغرب ولا يوجد من ينوب عنه في الإمامة، هل يصلي بالناس المغرب ويقضي صلاة العصر؟ يجوز ذلك على قول فريق كبير من العلماء. اقترض مبلغا لأجل سكن من بنك بفائدة 1%، ولدي تأنيب نفسي، حق لك أن تؤنب نفسك فإنك وقعت في الربا وعليك بالتوبة والاستغفار. حكم العمل في مدارس اللغات لا بأس إذا لم يكن في العمل مفاسد. حكم قصر الصلاة ومدة القصر مع العلم السفر كل أسبوع والرجوع آخر الأسبوع. لا، لك داران إقامة فتتم في المكانين في بلدتك وفي مكان عملك. حكم بسم الله يقول تعاقدت على الشقة بالتقسيط من عام 2013 وعلمت الآن عدم الجواز. التعاقد على الشقة لم يتم بناؤها، فما الحكم إذا خلص وقع الأمر؟ أكمل ما بدأته وتعذر بجهلك. لكننا في كثير من الأيام ندعى إلى الحكم في قضايا مثل هذه. شخص يبيع المخططات، يبيع الشقق على المخططات وليس تم شقق، يبيع لك مثلا شقة في الدور العاشر وبعدها تأتي الحكومة تقول لا غير مصرح ببناء إلا الدور الثامن، فنقع في مشكلة. مشكلة أخرى مثلا يقول لك اشتري شقة في الدور الثامن إداري، تأتي الحكومة تقول لا لإداري الدور أول وثاني وثالث فقط، فماذا تصنع؟ فتحصل إشكالات. والأصل لا تدع ما ليس عندك. حكم الصلاة وراء مبتدع لا بأس بذلك إذا لم يوجد غيره. أتى الصحابة أو القوم الصحابة والتابعون إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وهو محاصر، والثوار هم الذين يصلون في المسجد، فقالوا يا أمير المؤمنين إنك حيث ترى ويؤم الناس إمام فتنة، هل نصلي معهم؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس. فرخص لهم عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال تعالى الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، من هم الطيبون ومن هم الخبيثون؟ في الآية الكريمة قولان شهيران، أولهما أن الكلمات الخبيثة تصدر من الأشخاص الخبيثين، والخبيثون هم مصدر الكلمات الخبيثة، والكلمات الطيبة تصدر من الطيبين، والطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة. هذا. والقول الآخر أن الشخص الطيب يبحث ويجتهد في البحث عن امرأة طيبة للزواج بها، والطيبة تبحث عن زوج طيب للزواج بها. نعم قد يبحث، ولكن يقدر الله أمرا آخر، فإننا نحكم بالظواهر والسرائر يعلمها الله. فقد يقع شخص في المحظور بعد البحث وهو لا يعلم، كما أن الله قال في كتابه ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما الآيات. أخوانكم يقولون غزة تقصف، نسأل الله أن ينتقم من اليهود أينما يكونون وحيثما يكونون، وأن يكف أذاهم عن أهل الإسلام. هل يجوز قضاء صلاة الجمعة ركعتين؟ لا، إذا فاتتك الجمعة صلها ظهرا. حكم ترك فراغ بين أقدام المصلين في الصلاة وما أثره على الصلاة، يكره ذلك بشدة. قال أنس كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، وآدى على الاستحباب. والشياطين تتخلل بين الصفوف في حال وجود فرج. رجل عنده بيت طابق أرضي، فبنى ابنه الأكبر شقة في الطابق الثاني، وبنى الابن الأصغر في الطابق الثالث بشهادة الأب، فمات الأب وله ثلاث أولاد وبنتان. بلا شك أن الابن الأكبر والابن الأصغر اللذان بنيا شققا استفادا من الأرضية، أرضية المنزل، واستغلاها، فيقوم ثمن الأرضية ويقوم الطابق الأرضي، ويحمل الأولاد الولدان اللذان بنيا نسبتهما في ثمن الأرض، وترجع هذه القيمة قيمة ثمن الأرض. فإذا قلنا مثلا المبنى 90 متر مثلا عليه 3 شقق، كل شقة نصيبها 30 متر. الشقة الأولى الأرض مبنى وأرضا تقسم على الورثة، الشقة الثانية الولد يدفع ثمن 30 متر، وهذه 30 توزع على الورثة هو منهم، وكذا الثالثة. هل تجوز الصباغة أو هل يجوز الصبغ بالحنة السوداء للشعر واللحية للشباب؟ المسألة خلافية بين العلماء والأحوط البعد، والأحوط البعد، وإن كان الحكم إجمالا فيما أختاره من أقوال علماء الكراهة، وليس التحريم، لأن حديث غير هذا الشيء. وجنبوه السواد، لفظة وجنبوه السواد معلولة لا تثبت، وكذلك حديث سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. الظاهر أن عدم دخولهم أن هذه سيماهم، ليس سبب ما حرمني من دخول جنة الصبغ بالسواد، إنما هذه سيماهم كما قال الرسول في شأن الخوارج، كما قال الرسول في شأن الخوارج سيماهم التحليق. هذا وقد كان الحسن والحسين وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص وأبو سلمة بن عبد الرحمن والزهري يصبغون بالسواد. فأقول الكراهة هي اختياري والله أعلم. ما الحكم في إمامة المسبوق؟ لا بأس بذلك، ليس هناك ما يمنع. ما حكم البيع أونلاين؟ التاجر يسوق لمنتج ليس عنده ويعلم جملته سعرا، وعند إتمام 5 مشترين ينزل يشتري البضاعة ويبيعها ثم يقبض الثمن. لا يصح البيع وأنت لا تملك السلعة، إنما وعود بالبيع وتعطيه الحق، تعطيه الحق في الرجوع. يقول: ما حكم قرض تمويل المشروعات في صورة سلعة أو الآلات عن طريق البنك؟ لا يجوز ذلك، هذا فيه ربا. حكم الانتساب لجماعات؟ أنصحك بالبعد عن كل الجماعات، أنت تتآخى مع المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. هل مسابقة الإمام تبطل الصلاة؟ إذا تعمدت أن تسبقه بطلت صلاتك عند أكثر العلماء. هل يجوز للمرأة أن يطلق تطلق زوجها لأنه لا يصلي، تختلى منه أو تختلى منه؟ ما سؤالك يا محمد؟ أجبناك يا عبود أن الصلاة في المسجد الذي بداخله قبر يزار ابتعد عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر ما صنعوا. هل المرأة إقامة صلاة؟ إذا كانت في بيتها وأرادت أن تقيم الصلاة فلها ذلك. هل تنصحني بتعلم عقيدة محمد بن عبد الوهاب؟ تعلمها، لكن انتبه للمسائل التي تحتاج إلى تفصيل والتي أجمل فيها القول. فمثلا قوله بعدم العذر بالجهل لا نوافقه عليه. الأقوال المجملة كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يحتاج إلى تفصيل. وهكذا نصيحة أثر مالك الدار، أعرف أن فيه بعض الكلام، بارك الله فيك، فليحرر ثانية. هل يجوز أن أكرر الاستخارة لنفس الموضوع؟ نعم، فالاستخارة دعاء. وقال عبد الله بن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة وابنيها على قواعد إبراهيم: وإني مستخير ربي ثلاثا. حكم الصلاة في المساجد الصغيرة التي تسمى الزاوية لا بأس بذلك. هل يجوز الاستغفار باللسان فقط؟ يجوز، والأولى جمع القلب والنية على ذلك. هل التقصير بالنسبة للرجال في العمرة يكون لكامل الشعر؟ يكون على أغلب الشعر نعم. أما إذا قصرت هكذا وإن حدث التحلل لكن خالفت السنة في التحلل وعمرتك صحيحة. هل يجوز للمرأة الصلاة جهرا في بيتها إذا لم يكن يسمعها رجال أجانب؟ هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في بيتها بدون حجاب؟ يجوز، والأولى التستر. هل يجوز ذبح العقيقة بعد خروج المولود من الحضانة بعد اليوم السابع؟ يجوز، والسنة اليوم السابع. هل ترفع اليد عند التكبير في صلاة الجنازة؟ التكبيرة الأولى ترفع بالاتفاق، وسائر التكبيرات ترفع فيها الأيدي عند الجمهور. أما حديث كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود فحديث تالف جدا، والجمهور من الفقهاء كما أسلفت على مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، وضعف الحديث الذي هو كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود. وسدل بأثر ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. يعمل بالمشتريات بشركة، هل يجوز شراء الصبغات السوداء فيها؟ يجوز، لأن الصبغات السوداء للنساء جائزة، وكذا للرجال فيها الخلاف قائم. التيمم لصلاة الجنازة لا بأس، فصلاة الفرائض أعظم، ومع ذلك إذا لم يوجد ماء تيممنا، فإذا لم يوجد ماء لصلاة الجنازة أيضا تيممنا. هل يجب الوضوء عند لمس الزوج لزوجته؟ أختار رأي ابن عباس بأنه فسر قوله تعالى أو لمستم النساء بأن المراد به الجماع. هل يجوز لطلبة الطب الدراسة على الجثث؟ لا بأس بذلك للاضطرار. التعامل مع الناس بوجهين مع الأشخاص الذين يظهرون المحبة وقلوبهم عكس ذلك، هذا نفاق؟ وضح السؤال. وإجمالا فقد قال يروي عن أبي الدرداء إنا نكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم وإن كان في سنده ضعف. أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مقبلا فقال لعائشة بئس أخ العشير، فلما أقبل ألان له القول. قالت عائشة يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم ألنت له القول؟ قال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. اكتشفت أن زوجها متزوج عرفي كثير ورفعت خلعا، هل يحل لها أن تأخذ من ماله الخاص ما يكفيها وأولادها من دون علمه؟ إذا كان بخيلا يجوز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ولدها بالمعروف متعارف عليه، أما هو فرجل غشاش. علاج مكر الناس، تعوذ بالله من مكر الماكرين، وكن فطنا أيضا في تعاملاتك مع الناس. أصلي ركعتين بعد العشاء بنية القيام بعدها أوتر، هل يجوز لي أن أصلي بعد الوتر إن أردت؟ نعم، لكن إن كنت تعلم أنك ستقوم من آخر الليل فآخر الوتر إلى آخر الليل، حديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ما الأسئلة التي يقول أسمى المعاني؟ ما سؤالك أسمى المعاني؟ يقول هل يجوز للمأموم في حالة أكل الثوم والبصل أن يصلي في المسجد منعزلا عن صفوف المصلين؟ صلي في بيتك، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. هل الزواج من الغار سنة رسول الله؟ غار إيه ماذا؟ يقول ولو لم يكن بخينا ولكن غالبا لنصرف عليه مقابل الخلع. هل يجوز أن تأخذ الفترة القديمة احترازيا؟ تتق الله ولن يضيعها الله. تعمل كأستاذة اليوم بأكمله واقفة مع التلاميذ أثناء صلاة العشاء، لا أستطيع الوقوف كثيرا لأن رجلي تصبح تؤلمني، فهل يا أستاذة تقفين طول اليوم مع الأبناء التلاميذ وعند الوقوف بين يدي الله 5 دقائق تتضجرين؟ أعلمي أن صلاة الفريضة لا يجوز لك أن تصلي الفريضة جالسة مع القدرة على القيام، أما النوافل فلا بأس، لك أجر النصف إذا كنت تستطيع القيام. أعني التفصيل كالآتي حتى تثبت الكلمات بإذن الله. إذا كان الشخص يستطيع القيام في الصلاة فلا تجوز صلاته جالسا في الفريضة، أما في النافلة فإذا كان يستطيع القيام وصلى جالسا فله نصف أجر القائم. هل تجوز الصلاة على الميت مرتين، بمعنى صلينا عليه في بلده وسافرنا لدفن وصلينا عليه أخرى؟ لا بأس بذلك، ثقتها بربها ما نتعمد ترك سؤالك. هل هناك عذر بالجهل في مسائل العقيدة؟ يا رمسيس قد أوجه لك أسئلة الآن في العقيدة ولم تستطيع أن تجيب عليها، فهل أحكم بكفرك أو ماذا ترى؟ إن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إن الله قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، إن الله قال فما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، إن الله قال في كتابه الكريم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كيف تستطيع الرحلة إلينا لطلب العلم من باكستان؟ ممكن تواصل معنا على هذه الوسائل من وسائل التواصل وتتابع الدروس على الموقع، لأن الشرطة والأمن يمنعون في كثير من الأحيان أن يأتي وافدون من دول أخرى، نسأل الله أن يهديهم، وإلا بلاد المسلمين للمسلمين كلهم، بلاد المسلمين لأهل الإسلام، المسلم أخو المسلم من غير تفرقة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده بلال الحبشي وصهيب بن الرومي وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين، ولهم منازل سامية في الإسلام. الطلاق البدعي المتفرق 3 مرات وفي حال غضب شديد 7 من الأبناء، 7 من الأبناء للغضب وللحفاظ على الأسرة، وخاصة أنه لا نية للطلاق، فتوى تحسبه طلاق بإن كبرى وفتوى لا يقع للغضب. تدخلت كذا مسألة، طلاق بدعي متفرق، ما مرادك بالطلاق البدعي؟ إذا كان طلاق في الحيض فهو واقع، إذا كان الغضب أفقده عقله لا يقع، إذا كان مدركا قاصدا وهو غضبان طلاق واقع. أما أن تعيش في الحرام لا تعيش في الحرام. هل علي إثم في الابتعاد عن الناس وأن أؤدي عبادتي؟ ليس عليك إثم، لكن من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الطلاق بغير سبب؟ يكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم ويقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيبنيه ويقول أنت أنت. هل إذا مرت آية فيها نعيم أسأل الله إياه أو عذابا فأستعيذ بالله منه، هل هذا سنة؟ هذا مسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في النوافل من صلاة الليل، إلا أن من العلماء من عمم واستدل بأن عمر رضي الله عنه صلى خلف عبد الله بن السائب صلاة العشاء، فإذا بعبد الله بن السائب يقرأ ففي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال عمر أشهد أشهد بأعلى صوته. وابن عباس لما سمع أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ولكن لم يقيد ذلك بالصلاة في حديث ابن عباس في الطرق التي أذكرها الآن. جاره طلق زوجته ورجع بلا ورق. جائز إذا كان طلقها في رجع في زمن العدة، لكن هناك توابة ستضر بها المرأة، لأن الرجل بهذه الطريقة سيتسلط عليها تسلطا شديدا، ومن الممكن أن يؤذيها سيتركها معلقة بعد ذلك، ولن تستطيع أن ترفع عليه قضية للفراق لأنه ليس هناك ما يثبت. وإذا ماتت فلن يرثها، وإذا مات فلن ترثه. أقصد من الناحية القانونية، من الناحية الشرعية كل هذا لازم. حدث موقف فقال لزوجته أنت محرم عليه، يقصد ذلك أن يتكلم بلسان أمه، عليه كفارة يمين ودعهم من هذا العبث. هل يجوز أن أتخاصم مع زوجة أخو زوجي، يعني اللي سماها سلفتك لأن تؤذيني بالقول، قودي التعامل معها، السلام عليكم وعليكم السلام وانتهى الأمر. بهذا القدر أشتري سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، إن ربكم قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن ربكم قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن ربكم قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنكم تحفظوا وتسلموا بتبليغكم دين الله عز وجل. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فقد قال الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فقد قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فاجتهدوا في تبليغ هذا الدين القيم لخلق الله، وأكثروا من الدعاء لإخوانكم في غزة وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان وفي الجزائر أن يفرج الله كربهم وأن يزيل الله الغمة عنهم. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله جميعا من كل مكروه وسوء. لا تنسوا الدعاء دعاء الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بارك الله فيكم أينما تكونون وحيثما تكونون، وأنتم دائما في خير ما دمتم لله ذاكرين وبكتابه وسنة رسوله عاملين. فأكثروا من ذكر الله وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وحافظوا على أخوتكم الإيمانية. الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإصال المجلس لإخوانهم، وكذلك موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه وسوء. الحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على النبي محمد سيد ولد آدم البشير النذير، سائلا الله أن يؤتيه سؤله أن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. اللهم آمين. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.